هذا سائل يقول: ما حكم صبغ الرأس واللحية من الشيب باللون الأسود؟ الصبغ سنة لكن بغير الأسود، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصبغ الرأس لوالد أبي بكر لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علاه الشيب واشتد، قال يعني أمرهم بالصبغ وقال وجنبوه السواد. فتغيير الشيب من السنة ولكن بغير السواد، وفيه خلاف بين العلماء في التغيير، يعني هل هو سنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه يعني من باب التجمل. وأما تجنب السواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فينبغي أن يتجنب وأن يكون التغيير بالأصباغ التي ليس فيها اللون الأسود بسائر الأصباغ من الحنة وغيره من الأصباغ التي لا يكون فيها لون السواد. هذا سائل يذكر أنه يجاهد نفسه على الاستقامة ولكنه بعد فترة يرجع، فما هي الوسائل التي تساعده على الاستقامة والثبات؟ يقول: ولا تنساني بالدعاء لي بالهداية. نسأل الله أن يهديه ويهدي جميع المسلمين ويهدينا وإياكم للأعمال الصالحة والثبات على ذلك. أعظم ما يحمل النفوس على الطاعة قراءة كتاب الله وهذه النصوص. ما من إنسان فيه حياة وفيه حب لنجاة نفسه يقرأ مثل هذه النصوص إلا يجد لها أثرا عظيما في نفسه. لكن المشكلة الإعراض عن النصوص وعن الأدلة. ما من إنسان يقرأ هذه الأحاديث وهو يؤمن بوعد الله وأن وعد الله حق وأن كلام الله عز وجل حق وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه حق إلا وتشتاق نفسه لهذه المراتب. مثل الآن لو قيل للناس في الدنيا هناك منازل وقصور وفيها ما فيها وناس يدخلونها من باب ومنهم من يدخلها من أبواب شتى وهناك 100 درجة في ذلك النعيم، فالناس يتسابقون لهذا في الدنيا، وهذه الدنيا ذاهبة زائلة، فكيف بالآخرة؟ فإذا رجع الناس إلى النصوص وقرأوها يعني أحدثت لهم من الإيمان ومن الرغبة في الخير ما لا يمكن أن يوصف. ولهذا ليس هناك أعظم في هداية الناس من قراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع التدبر والعناية بالمداومة على قراءة الكتاب والسنة، فإن الإنسان يرغب فيما عند الله عز وجل، ثم يجاهد نفسه على تجنب المعاصي، لأن الإنسان يخذل بسبب الذنوب، والذنوب تصرف القلوب عن طاعة الله، وإذا تجنب المعاصي أقبل قلبه على طاعة الله عز وجل. كذلك يدعو الله ويتضرع إليه، ويكون أكثر دعائه أن يسأل الله الهداية. الآن أكثر سؤال الناس إلا من رحم الله توسع في الأرزاق، ولا شك أن الأرزاق فيها خير، وشرع الإنسان أن يسأل الله عز وجل الرزق الحلال، ولكن ينبغي أن تكون الهمة يعني فيما هو أعظم في الحياة الباقية السرمدية التي لا تنقضي، يسأل الله عز وجل أن يعينه على ما يبلغه الجنة والنجاة من النار، ويكثر من الدعاء من دعاء الله بالهداية، ويقول: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، إلى غير ذلك من الأدعية التي فيها توكل واستعانة بالله عز وجل. ودائما أيضا ينبغي التنبه لمسألة يعني خطيرة قد يقع فيها كثير من الناس ولا يسلم منها إلا من وفقه الله، أن بعض الناس إذا فعل العمل ظن في نفسه أنه صاحب كذا وكذا، فعند ذلك يخذل، لأنه يكون كالذي كفر النعمة. الله عز وجل أنعم عليه بالطاعة وهو يفتخر بها أو يجد في نفسه العجب. فعلى كل إنسان إذا وفقه الله لعمل أن يستشعر منة الله عليه أنه هو الذي وفقه. وهذه الصلاة التي أديناها كم حرم منها من الناس من حرم منها، بل ربما جاء الرجل وهو يريد المسجد فحيل بينه وبينه، إما لمرض أو لحادث أو لشغل أو لنسيان أو لغفلة. ونحن عندما وفقنا الله لهذه الصلاة فهذه منة من الله، ولهذا نحن جربنا في أنفسنا، نحرص أحيانا على بعض الأمور ولا تحصل. فمن الذي وفق عبده وأتى به، ومن الذي أتى به إلى هذه الحلقة وسمع هذه الموعظة وانتفع؟ هو الله عز وجل. فإذا تأمل الإنسان أنه متنعم عليه وأن الله متفضل عليه فإن هذا يكسر العجب الذي في نفسه ويشكر الله، فإذا شكر الله زاده الله على هذا الشكر أن يوفقه لعمل آخر. ولهذا جاء في قول داود عليه السلام قال: متى أشكرك وشكري من نعمك علي، متى أشكرك وشكري لك من نعمك علي. فإذا الإنسان قال الحمد لله فهذا شكر، فتأمل من الذي وفقك أن تقول الحمد لله؟ هو الله. فتقول الحمد لله مرة ثانية والشكر لله، من الذي وفقك للثانية؟ هو الله. إلى أن يقف الإنسان موقف يدرك أنه عاجز عن شكر الله عز وجل. ولهذا قال العلماء يعني منزلة الشكر أن يدرك عجزه عن شكر الله عز وجل، لأن بعض الناس أيضا يصطاده الشيطان في هذه المرتبة فيقول: أنت الآن الحمد لله شكرت الله على السلام وأديت شكر النعمة، ولم يتنبه على أنه لم يشكر الله. هذا الحمد أيضا نعمة أخرى، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، وإذا شكرت تذكرت أن هذه نعمة، فمتى يبلغ العبد شكر الله عز وجل؟ بارك الله فيكم. ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. ما هو المبطون؟ وما الحكمة من عدم الصلاة على شهيد المعركة؟ المبطون هو الذي أصيب بمرض في بطنه ومات من هذا المرض، وهذا يشمل إن شاء الله كل من أصيب بداء في بطنه من الأمراض الآن المستعصية ومات، فإنه يرجى إن شاء الله أن يكون من هؤلاء. وأما الشهيد فالحكمة في هذا أنه إذا قتل في سبيل الله ومزقت أعضاؤه وسال دمه في طاعة الله عز وجل، فإن الإسلام جاء بإبقاء هذه الآثار العظيمة التي نالها ابتغاء ما عند الله عز وجل ما عند الله، فكانت هذه الدماء مقدمة على غسله وتطهيره حتى يلقى الله عز وجل بهذه الهيئة التي كان عليها. تلاحظون أيضا من مات في حج فإنه لا يكفن، لا يغطى رأسه، وإنما يكفن على هيئته ويحرص على أن يبقى على إحرامه حتى يلقى الله بهذه العبادة. وهذه من عظمة هذا الدين أن من تلبس بعبادة ومات عليها يحرص أن يبقى عليها ولا يزال هذا الأثر عنه حتى يلقى الله عز وجل بها يوم القيامة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.